بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 47 بعد 400 من دروس جامع المسائل. وفي هذا اليوم إن شاء الله تعالى ندرس اسما من أسماء الله وهو الرفيق، ويكون ترتيب هذا الاسم هو 500 من أسماء الله الحسنى في هذا الدرس. والسؤال الأول: ما هو الدليل على إثبات اسم الله الرفيق من أسمائه الحسنى؟ الجواب: الدليل جاء في السنة. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذن رهط من اليهود على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالوا: السلام عليك. وهكذا كان اليهود إذا سلموا على النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: السلام عليك، بمعنى الموت عليك، يدعون على النبي صلى الله عليه وسلم بالموت، السلام وليس السلام. فكان عليه الصلاة والسلام رفيقا يرد عليهم بمثل قولهم، فيقول: وعليكم، يعني إن قلتم السلام الموت فنحن ندعو عليكم أيضا، نقول وعليكم، والله سيستجيب لنا ولا سيستجيب لكم. فعائشة عندما سمعت ذلك قالت: قلت بل عليكم السام واللعنة، عندما سمعتهم يقولون السام عليك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. قلت: يا رسول الله، أولم تسمع ما قالوا؟ قال: قد قلت وعليكم. رواه البخاري، قال: قد رددت عليهم وقلت وعليكم. وفي رواية لمسلم: إن الله رفيق، هذا هو الشاهد. الحديث الأول قال: يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق. وفي الحديث الثاني في الرواية الأخرى: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. فهذا يدل على أن من أسماء الله الرفيق. والسؤال الثاني: ما معنى اسم الله الرفيق؟ الجواب: أنه معناه أن الله سبحانه وتعالى رفيق في قدره، رفيق في قضائه، رفيق في أفعاله، رفيق في أوامره وأحكامه ودينه وشرعه. فالله سبحانه وتعالى متصف بهذه الصفات كلها، أنه رفيق في قدره ورفيق في قضائه، وأفعاله رفق سبحانه وتعالى، رفيق في أوامره وأحكامه، ودين الله دين الرفق وشرعه كذلك. فقد خلق الله سبحانه وتعالى المخلوقات كلها بالتدريج شيئا فشيئا، وهو قادر على خلقها دفعة واحدة وفي لحظة واحدة، ولكنه حسب حكمته ورفقه خلقها في 6 أيام، خلق السماوات والأرض في 6 أيام. فهذا دليل على حلم الله وحكمته وعلى علمه ولطفه سبحانه وتعالى. ومن رفقه سبحانه وتعالى بخلقه رفقه بهم في أحكامه وأمره ونهيه، فإن الله رفيق لا يكلف عباده ما لا يطيقون أبدا. الله سبحانه رفيق فلا يكلف عباده شيئا لا يطيقونه، فجعل الأمر على قدر الاستطاعة. قال عليه الصلاة والسلام: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وقبل ذلك الله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فأسقط الله عنهم كثيرا من الأعمال بمجرد المشقة. فانظروا كيف المريض، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، حتى لو بالإيمان. الدين رفق، والدين كله يعني سماحة. قال عليه الصلاة والسلام يعني، أو يقول الله سبحانه وتعالى: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. إذا ما وجد الإنسان الماء يتيمم بالتراب. المسافر إذا خرج في سفره يقصر صلاته ويجمع بين الصلاتين، هذا كله من رفق الله سبحانه وتعالى. المريض يعفى عن الصيام حتى أيام أخر، وكذلك المسافر، وكذلك المرضع والحبلة وغير ذلك من ألطاف الله سبحانه وتعالى والمتعلقة بالاستطاعة. ومن رفق الله سبحانه وتعالى بخلقه إمهاله راكب الخطيئة ومرتكب الذنب ليتوب. فالله سبحانه يرفق به بمعنى أنه لا يؤاخذه بمعصيته مباشرة. قال الله: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة. وقال سبحانه: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. لو يؤاخذنا الله بهذا لأهلكنا، ولكنه رفيق سبحانه وتعالى يمهل فاعل الخطيئة هذا حتى يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويعود إلى رشده. ومن رفقه سبحانه وتعالى أن دينه كما تقدم كله يسر ورفق ورحمة، كله يسر ورفق ورحمة، وأمر عباده بالرفق ويعطيهم على الرفق ما لا يعطي على الشدة الله سبحانه وتعالى. ولهذا يجب علينا أن نتعبد لله سبحانه وتعالى بهذا الاسم العظيم الرفيق، وأن نتصف بالرفق الذي حثنا الله سبحانه وتعالى عليه، حثنا عليه يعني رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول الله: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. لكن يا رسول الله، الله يعني رزقك الرفق ورزقك الحلم ورزقك الرحمة، فلهذا اجتمعوا حولك. ويقول الله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه كلها من معاني الرفق، أنه رؤوف ورحيم بأمته صلى الله عليه وسلم. ولهذا حثنا الله على ذلك، وحثنا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. ويقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث جرير عند مسلم: ومن يحرم الرفق يحرم الخير، من يحرم الرفق يحرم الخير، ومن أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أرفق الناس بالجاهل وبالذي هو يعني لا يعلم، ويصبر على الأعراب وعلى من يأتيه على الجاهلين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أرفق الناس. دخل ذلك الأعرابي ذو الخويصرة اليماني إلى المسجد وهو لا يعرف المساجد، وبال في طائفة المسجد، فزجره الصحابة فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما قضى بوله علمه وقال: هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا، إنما بنيت للعبادة وذكر الله. فكان صلى الله عليه وسلم رفيقا بالناس، رفيقا حتى بالحيوانات، وهذه سيرته صلى الله عليه وسلم شاهدة بذلك. وقد ذكرنا منها قبل يعني دروس من صور هذا الرفق وهذه الرحمة التي في النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعلينا يا عباد الله أن نتصف بالرفق. الرفق، اتصف يا عبد الله بالرفق في تربيتك لأولادك، تكون رفيقا في معاملتك قبل ذلك مع والديك، تكون رفيقا بهما ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، تكون رفيقا مع أولادك وذلك لا يتنافى مع الحزم، تكون رفيقا مع حزم إذا احتاجت الأمور إلى الحزم والضبط. ليس معنى الرفيق أنه السبالل وأنه الذي يترك الأمور ويترك الحبل على الغارب، يترك أولاده يفعلون ما يشاءون، يترك أهله يفعلون ما يشاءون، يرتكبون من المحرمات ويسمعون الأغاني ويهملون الصلوات وينظرون إلى الدشات وينظرون إلى الحرام وهو ساكت ويقول أنا رفيق. لا، هذا تفريط. إنما الأمور والحكمة وضع الشيء في موضعه، لكن الأصل في دعوتك وفي تربيتك لأولادك أن يكون الرفق، رفق مع حزم. والرفيق الحازم هذا هو الذي ينجح، يكون برفق وحزم، يكون رفيقا في معاملاته مع الناس، في معاملاته مع الخلق يكون رحيما، لا يكون متكبرا ولا يكون سبابا ولا لعانا ولا صخابا، كما هي معروف عن هذه الخصال الحميدة التي ينبغي على المسلم أن يتصف بها. فإذا تعبدنا الله سبحانه وتعالى بهذه الصفة العظيمة نكون ممن استفدنا من أسماء الله وصفاته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الرفق في الأمر كله، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.